بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: قيام رمضان، مشروعية قيام رمضان. قيام رمضان أو صلاة التراويح سنة للرجال والنساء. تراويح جمع ترويحة، تطلق في الأصل على استراحة، يقول كل 4 ركعات، ثم أطلقت على كل 4 ركعات. الـ4 ركعات مأخوذة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 للرجال والنساء. عن عرفجة قال: كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فكنت أنا إمام النساء. وإذا كان يعني يمكن أن يسمع النساء وصف الإمام فلا حاجة إلى أن يجعل لهن إماما خاصا. هذا دليل على أنه يجوز أن تصلى جماعات في المسجد الواحد إذا كان لا يشوش بعضها على بعض، حيث أنه لا يسمع. إذا كان الإمام لا يسمع النساء فيحتاج الأمر إلى أن يجعل لهن إمام، أن يجعل لهن إمام. فدل ذلك على أن تعدد الجماعات في غير الفريضة في غير الإمام الراتب لا بأس به، وكان هذا في يعني أول الأمر في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، قبل أن يجمع الناس على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. لكن شرط ذلك كما ذكرنا أن لا يشوش بعضهم على بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضعوا على أنفسكم. قال: تؤدى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين، ويجوز أن تؤدى بعدها، ولكن خلاف الأفضل. من أين أخذ أنه يجوز أن تؤدى بعدها؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. قال: ويستمر وقتها إلى آخر الليل. روى الجماعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير، ثم صلى من القابلة فكثروا، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. هذا يعني قد زال الخوف منه بعد اكتمال الدين ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام واستقرار الأمر على 5 صلوات في اليوم والليلة من الفرائض دون غيرها، فبقي استحباب الاجتماع على صلاة التراويح، على صلاة قيام الليل جماعة في رمضان، بقي ثابتا بهذا الحديث. وهو ليس فقط من فعل عمر، بل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، منع من المواظبة عليه خشية أن تفرض علينا، فإذا زالت هذه الخشية فيستحب الاجتماع ويتأكد في كل ليلة من ليالي رمضان. إضافة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى يصرف كتبت له قيام ليلة، فدل ذلك على أنه يستحب أن يصلي مع الجماعة، لأن من صلى مع الجماعة كتبت له قيام ليلة كاملة. لا يلزم من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء انه من الواجبات، لكن خشي شفقة على امته عليه الصلاة والسلام ان يفرضه الله في وحي جديد، فان هذا كان ما زال في زمن التشريع واحتمال النسخ وارد، فلأجل ذلك لم يخرج اليهم وهو اعلم بربه عز وجل وبتشريعه. عدد ركعاته، عدد ركعات قيام رمضان. روى الجماعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا في أكثر الأحوال، وأحيانا كان يصلي 13 ركعة كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس. قال عمرو بن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن جابر إن أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم. وروى أبو يعلى الطبراني بسند حسن عنه قال جاء أبي ابن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كان مني الليلة شيء، يعني في رمضان. قال وما ذاك يا أبي؟ قال نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، فصليت بهن 8 ركعات وأوترت، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم رضي ذلك ولم ينكر عليه، دل ذلك على جواز أن يصلي الرجل بنسوة في داره، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل كنا محارم أم لا. فاجتماع رجل مع مجموعة نسوة مع أمن الفتنة جائز غير محرم، يجوز أن يصلي بهن جماعة، ولم يذكر وجود رجال آخرين. نعم بشرط أمن الفتن، يجوز أن يحفظهن القرآن بشرط أمن الفتن. قال هذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه شيء غير ذلك. وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي 20 ركعة، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود. قال الترمذي وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. قال هكذا أدركت الناس بمكة يصلون 20 ركعة، يعني ويوترون. أما مالك ذهب إلى أن عددها 36 ركعة غير الوتر. قال الزرقاني وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا 11 ركعة، وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات، فكانوا يصلون 20 ركعة غير الشفعي والوتر بقراءة متوسطة، ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات 36 غير الشفعي والوتر، ومضى الأمر على ذلك. فمن أغرب نجده في زماننا القول ببدعية الزيادة، وهذا قول محدث، فلا يقال عما فعله الصحابة رضي الله عنهم والسلف أنه بدعة. ولم فعل النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة هو الأفضل، لكن لا يعني أن الزيادة بدعة، أنها لا تجوز، أنها مذمومة. هذا لا يقوله أحد من أهل من المتقدمين. قال: ويرى بعض العلماء أن المسنون 11 ركعة بالوتر والباقي مستحب. الاستحباب عندهم أقل من السنية المؤكدة. قال الكمال ابن الهمام: الدليل يقتضي أن تكون السنة من 20 ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية أن يكتب علينا، والباقي مستحب، وقد ثبت أن ذلك كان 11 ركعة بالوتر كما في الصحيحين. فإذا يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها، والمستحب 12. الجماعة فيه: قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة كما يجوز أن يصلي على انفراد. ولكن صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور. وقد تقدم ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم، ثم كان أن جمعهم عمر على إمام. قال عبد الرحمن ابن عبد القري: خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرحط جماعة، لكن جماعات متعددة داخل المسجد الواحد في صلاة القيام. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقيمون أوله. رواه البخاري وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم. البدعة التي ذكر عمر رضي الله عنه في قول نعمة البدعة هذه هي البدعة اللغوية، بالنسبة إلى أن الصحابة لم يكونوا قد تعودوا على هذا الأمر، لكنه مشروع بالسنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا أنه ما تركه إلا خشية أن يفرض على الأمة، فزال المانع. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة لوجود مانع فإنه يعني لا يكون الترك سنة في هذه الحالة إذا زال المانع، يكون معه إذا بقي المانع الذي امتنع من أجله عليه الصلاة والسلام، فيظل الترك سنة. أما إذا زال المانع فلا يكون الترك سنة، إذا وجد المانع صار الترك سنة، إذا زال المانع فيكون الفعل سنة ويكون الترك ليس بسنة. فالبدعة في هذه الحالة ليست بدعة شرعية، وإنما هي بدعة لغوية. تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة مكروهة ومحرمة، ومن السيئة دي منها المكروه ومنها المحرم، وبعضهم يقول بدعة واجبة، هو تقسيم. إذا كان قصد بذلك المعنى اللغوي فالخلاف لفظي، وأما من يجعل البدع نفسها حقيقة فيها من الخلاف، يعني أن يجعل هذا الأمر أن البدع المعتبرة شرعا فيها هذا التقسيم، هذا باطل. الخلاف لفظي مع من يسميها بدعة وهي ثابتة بالدليل، وهذا المثال من أوضح الأمثلة. صلاة التراويح ثابتة بالدليل، القول والفعل والإقرار، ولكن تركت لمانع، فلا يكون الترك سنة في هذه الحالة، فلا تكون بدعة شرعية، ولكن هي بدعة لغوية لأنهم لم يتعودوا على ذلك. فهذا الأمر الخلاف فيه كما ذكرنا خلاف لفظي في الحقيقة، من يسميها بدعة يقول هي لغوية ليست مذمومة بل نعمة البدعة وحسنة البدعة، ومن يقول بالتقسيم يقول بدعة حسنة لوجود دليل عليها إذا ليست هي بدعة شرعية. فاتفق قولان في الحقيقة وإن اختلفوا في الألفاظ. لا، التقسيم في البدعة الشرعية باطل، عشان قول النبي كل بدعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل بدعة شرعية. لكن نقول بقى كل بدعة ضلالة، ان السيارة ضلالة والطيارة ضلالة وكل مظاهر الحياة ضلالة وهي بدعة مستحدثة، لا، نقول ليس كذلك. من يقول ذلك فإنه لا يفهم معنى البدعة، إذ هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل، تضاهي الطريقة الشرعية ويقصد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل. فهذا الأمر البدعة الشرعية التي تنطبق عليها هذه الصفات تكون لا تكون منها حسنة وسيئة، لكن اختلط على الناس هذا الأمر حتى يعني توسع بعضهم في البدع ومنع بعضهم من أمور مشروعة بزعم أنها بدعة. فالعبرة بوجود الدليل على ذلك الأمر. قال القراءة فيه، قال ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إنما صلى ليالي معدودة ومتفرقة، فلم يثبت عنه مواظبة على قدر محدد من القراءة، لكن في الحقيقة ورد عنه صلى الله عليه وسلم أمر في يعني بالقراءة في صلاة القيام عموما، والظاهر أن في رمضان يزيد ولا يعني يزيد على ذلك من باب الاجتهاد إذا كان الإنسان يملك أمر نفسه ومن معه. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد كان يقوم الليل كله، قال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال قراه في كل 20، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 10، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا قال اقرأه في كل 7، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فهذا الحديث يوضح لنا الفضيلة في هذا الباب، إذ كان هذا الأمر إذا كان هذا الأمر في غير رمضان أو في رمضان وغير رمضان، على الأقل في رمضان يعني يجتهد أكثر، فلا ينبغي أن يقل عن يعني أن يقرأ القرآن في هذا الشهر، وإن زاد إلى أن يقرأ كل 7 أيام فهذا حسن طالما أطاقه الناس، وإذا زاد عن ذلك كان خلاف الأفضل إلى 3، وإذا ختم في أقل من 3 كان نقصا مذموما، كان نقصا مذموما وغلوا وتشددا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن دون 3، فهذا نوع من الذم، لا يفقه سماه غير فقيه، وهو لا يفهم ما يقرأ باحتياجه إلى أن يقرأ يعني بسرعة حتى يصل إلى هذه الختمات الكثيرة فلن يستطيع تدبرها. الأخبار الواردة عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم بعضها ليس بصحيح سندا، وبعضها محمول على أنه لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن، لا يفقه من قرأ القرآن دون خلف. الذي ذكر النووي أنه صح هو أن عثمان قرأ القرآن في ليلة في ركعة، وهذا الأمر إنما يمكن أن يقع في ليالي الشتاء الطويلة مع سرعة قراءة يعني، لكن من العسير أن يتصور ذلك في ليالي الصيف أو حتى الليالي المتوسطة مع إتمام مخارج الحروف، مع إتمام القراءة وإخراج ما يعني الحروف من مخارجه. لذلك نقول اللي بقى الأثر بقى العجيبة بتاعت ختمة بالنهار وختمة بالليل ومثل هذا، فهذا لا يحصل إلا مع ما ذمه ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال هزا كهز الشعر، فكان ينهى يعني أو كان يزجر عن ذلك ويلوم من يفعله. ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. قال ورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون 200 آية في الركعة، ويعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا قبل قبيل بلوغ الفجر، فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم، وكانوا يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرئ بها في 12 أعد ذلك تخفيفا. قال ابن قدامة قال أحمد يقرأ بالقوم في شهر رمضان لا يخف على الناس ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصر، ليالي الصيف تكون قصيرة. قال القاضي لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه. أما النهي أو عدم الاستحباب فلا، بل لو زاد إلى ما ذكرنا من يختم كل أسبوع فهذا أفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل اختيار للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم بينه حيث قال اقرأ القرآن في كل 7، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. قال والتقدير لحال الناس أولى، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل، كما قال أبو ذر قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السطور يعني السحور، وكان القرآن قارئ يقرأ بـ200 آية في الركعة الواحدة. صلاة الضحى فضلها، ورد في صلاة الضحى حديث كثيرة نذكر منها ما يلي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة العظم أو المفصل، العظم الصغير أو المفصل، المفاصل معدودة والعظام الصغيرة معدودة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فهو بالتالي يكون قد أدى شكر يومه إذا كان قد تصدق عن كل عضو من أعضائه بالصدقة كل يوم. وعلي أحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 60 و300 مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. عليه يعني كي ينجو من العقاب ويعني يكون قد نجا من النار إذا مات في هذا اليوم أو بعد هذا اليوم. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. قال الشوكاني: والحديثان يدلان على عظيم عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزئان عن 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداعبة والمداومة ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات، يعني يسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. عن أبي عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم، لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات. ورواه أحمد الترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني بإسناد جيد. ولفظ الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: إن الله تعالى قال: ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. عن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجاء، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم، يعني كانوا من الغبطة، غزوة قصيرة فيها غنائم كثيرة. قال: تتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى ونحوه، سنده صحيح عشرة مسلم. عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام في كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين القحط العام الذي يمنع عنها الثمار كل التي يقطع عنها كل يعني تؤدي إلى إلى إلى الجوع جاع سنين القحط والجد. سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل. يبقى الأمة كلها لها جد. إذا كانت في مكان يعني السنون كانت في مكان القحط كان في مكان ففي مكان آخر يكون هناك ريف. قال وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل. المقصود بذلك أن هناك طائفة تكون ظاهرة على العدو غالبة له بإذن الله تبارك وتعالى. قال وسألته ألا يلبسه الشياع فأبى علي. رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن خزيمة صحيح. حكمها صلاة الضحى عبادة مستحبة، فمن شاء ثوابها فليؤديها، وإلا فلا تثريب في تركها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه الترمذي حسنه وضعف الشيخ الألباني. وقتها يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال، لكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر. عن زيد بن أرقم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الفصال جمع فصيل ولد الناقة. وجدت رمضت يعني وجدت حر الشمس في أقدامها. قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رواه أحمد ومسلم والترمذي. عدد ركعاتها المقصود قبيل الزوال بدقائق معدودة، لأن قبيل الزوال صلاة الصلاة مكروهة فهي قدر 5 دقائق. عدد ركعاتها قال أقل ركعاتها 2 كما تقدم في حديث أبي ذر، وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وأكثر ما ثبت من قوله 12 ركعة. هو الظاهر انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي 12 ركعة، لا ادري ماذا يقصد بقوله من قوله. قال وقد ذهب قوم منه ابو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية انه لا حد لاكثرها. قال العراقي في شرح الترمذي لم أروي عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة، كذا قال السيوطي. وأخرج سعيد المنصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها، قال نعم كان منهم من يصلي 2 ركعة ومنهم من يصلي 4 ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى، قال كما شئت. وعن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل 2، الظهر بكسرة الفتح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. الخلاصة أن الأفضل مرتبط بقيام الليل، فأقل ذلك ركعتان وأكثره في الأفضل 12 ركعة، ثم إن زاد لم ينكر عليه. ونقول هذا واستغفر الله.